يقول ومزيد الثلاثي لا يعتل منه إلا أربعة أبنية. ومزيد الثلاثي لا يعتل منه، يعني لا يعل منه من الثلاثي، من المزيد الثلاثي، إلا أربعة أبنية. لا يعتل بمعنى لا يعل، وإلا فيكون فيه المعتل، لكن لا يعل يعني لا يفعل فيه الإعلال بالقلب أو الحذو، وهكذا إلا أربعة أبنية، يعني إلا أربعة أبواب يكون فيها الإعلال. ما هي هذه الأبواب؟ يقول وهي أجاب يجيب إجابة إلى آخره. أولا هي باب الإفعال، باب الإفعال يكون فيه الإعلال من الثلاثي المزيد فيه. مثلا تقول أجاب يجيب إجابة. الآن أجاب أصله أولا هو معتل وهو أجوف، ويكون فيه أيضا الإعلال. أصل أجاب أجوب، أجوب، نقلنا حركة الواو إلى ما قبله فصار أجوب. الواو ساكن وما قبله متحرك، نقلبه ألفا فيكون أجاب. نقدر أنه كان متحركا. أيوة صح، في الأصل كان متحركا. كيف أنت كنت معارض لهذا؟ لا هذاك معناه يختلف. إيه؟ هذاك يختلف عن هذا. كيف؟ هنا ما قبله مفتوحا فيقلب ألفا بشرط أن يكون متحركا. طيب. لكن إذا كان ما قبله مكسورا فيقلب ياء بشرط أن يكون ساكنا. فلا نقدر أنه كان متحركا. كيف بشرط أن يكون ساكنا؟ يعني إذا سكن الواو وانكسر ما قبله قلب ياء، لكن لو تحرك وانكسر ما قبله لا يقلب ياء. طيب. طيب إذا هنا نقول القيد احترازي وهنا نقول واقعي ولا نقدر. طيب يجيب أصله يجيب، ننقل حركة الواو إلى ما قبله فيصير يجيب، والأو الآن ساكن وفي الأصل متحرك، نقلبها ياء فصار فيصير يجيب. إجابة أصله إجوابا. إيه؟ طيب إجوابا، ننقل حركة العين إلى ما قبله فيكون الواو الآن ساكن وفي الأصل متحرك، نقلبها ألفا فيلتقي الساكنان، مفهوم؟ فنحذف ألفا فيصير إجابا، ثم نأتي بالتاء عوضا عن حذف الألف فيصير إجابة. ثم المحذوف إما عين الفعل وإما ألف المصدر، إما عين الفعل وإما ألف المصدر. إذا كان المحذوف عين الفعل يكون على وزن إيه؟ إذا كان المحذوف عين الفعل يكون على وزن. طيب وإذا كان المحذوف ألف المصدر يكون على وزن إفعلتان، مفهوم؟ نعم. يجيب طيب. واستقام يستقيم استقامة، ومنها يعني من الأبنية الأربعة باب الإفعال، باب الاستفعال، باب مثل استقام يستقيم استقامة. استقام أصله أولا استقام هو أجوف وهو من الثلاثي المزيد فيه، فيكون فيه الإعلال يعني فيعل. استقام أصله استقوم، استقوم، ننقل حركة العين إلى ما قبلها فيصير استقوم. الواو الآن ساكن وفي الأصل كان متحركا، ما قبلها مفتوح، نقلبها ألفا فيصير استقامة. يستقيم أصله كيف صار يستقيم؟ فنقلنا حركة الواو إلى ما قبلها فصار يستقيم، ثم قلبنا الواو ياء لكسر ما قبلها. طيب استقامة ملا عبود، أي كيف صار استقامة؟ نقلنا حركة العين إلى ما قبلها فقل بل ما قبلها مفتوح بحسب الآن، قلبناها ألفا فحذفنا أحد الألفين فصار استقاما. طيب أتينا بتاء عوضا عن الألف المحذوفة فصار استقامة، استقامة على وزن إن حذفنا. طيب أحسنت. وانقاد ينقاد انقيادا، وباب الانفعال أيضا هكذا. انقاد أصله انقود، انقود الواو متحرر ما قبلها مفتوح نقلبها ألفا فيصير انقاد. ينقاد ينقود الواو متحرر ما قبلها مفتوح نقلبها ألفا فيصير ينقاد. انقيادا انقوادا الواو متحرر ما قبلها مكسور نقلبها ياء فيصير انقياد. ايه كيف هي كيف هي القاعده انه اذا سكن الواو وكسر ما قبل وقلبها. ايه واذا تحرك اين اتيت بهذه القاعده؟ ماذا قال بشرح؟ تقلب الواو يعني سكونها وكسر ما قبل موجود بسكونها. إيه هو إثبات الشيء لشيء لا لا يقتضي نفي ما عداه. مثلا انطواء انطواء الواو متحرك ما قبله قبله مكسور قبله لم يقل بها وإن لم يكن من الأجوف يعني التواء كثير أمثلة يعني. ايه الواو يعني هل هذا قاعده؟ ايوه هذه قاعده لكن ايوه كما ياتي في في المعتل اللام بعدين ان هذا لاجل ان فعله كان فيه الاعلال هنا ايضا لما عيد الفعل انه اي وما تذكره فعله لم يعل هذه الامثله بعله ايضا الفعل او المصدر ايوه اذا اعل الفعل يكون اعلال المصدر ايضا تابعا لاعلال الفعل وهنا اعل الفعل الذي هو انقاد فاعلال المصدر ايضا يكون تابعا له أما إذا لم يعلل الفعل لا يعلل المصدر. طوى أصله أكل طوى طوية طوى طوى وأعتقد أعلى ولكن هذا لفيف لفيف مقرون ليس أجواف عينه لم يعل وهذا عينه أعل يعني هذا قلبناه يا سيدي قلبنا الواو إلى ياء هل لكونها متحركة وما قبلها مكسور أو يعني لحاق لها بالفعل لأنها مصدر والفعل علة لا لأجل هذا وهذا كل منهما علة ناقصة إيه صح على كل حال هذا المثال هو مختلف عن هنا أيوه هنا هنا أقصد أنه هذه القاعدة فقط يعني هل هي مقلدة أم لا ليس عندكم شرح الشيخ التفازاني طيب بعدين راجع شرح الشيخ التفتازاني ماذا يقول ثم يقول واختار يختار اختيارا. وباب الافتعال أيضا يعل فيه. اختار أصله اختير، اختير الياء متحرر ما قبل مفتوح قلبنا ألفا فصار اختار. يختار يختير أيضا هكذا اختيارا ليس فيه إعلال. مفهوم؟ نعم. هذا إذا كان مبنيا للفاعل هكذا يكون إعلالها، إعلال هذه الأبنية الأربعة هكذا يكون. أما وإذا بنيتها للمفعول قلت أجيب يجاب واستقيم يستقام وانقيد ينقاد واختير يختار، إذا بنيتها بنيت هذه الأبنية الأربعة للمفعول هكذا تقول، تقول أجيب، أجيب أصله يعني يكون فيه الإعلال بالنقل وبالقلب، أجيب أصله أجوب، كيف صار أجيب؟ فصار أجيب الآن ساكن، وفي الأصل كان متحركا ما قبلها مكسور قلبناها ياء فصار أجيب. طيب يجاب أصله يجوب، أيضا يكون الإعلال بالنقل والقلب، يجوب ننقل حركة العين إلى ما قبلها فيصير يجوب، يجوب الواو الآن ساكن وفي الأصل كان متحركا ما قبلها مفتوح نقلبها ألفا فيصير يجاب. طيب واستقيم يستقام أيضا هكذا، استقيم أصله استقوم، كيف صار استقيم؟ إذن الإعلال بالنقل وبالقلب. يستقام يستقوم وهكذا. أنقيد أصله إيه، كيف صار أنقيد؟ نقلنا ضمة الواوي كسكت الواوي إلى ما قبله إيه؟ بعد سلب الحركة إيه؟ وكان الواو ساكنة ما قبله مقبلة. فصار إيش؟ أنقيد لما نقلنا كسرة الواو إلى ما قبله فصار أنقيد، ساكن الواو وكسر ما قبله وقلبناه يعني فصار أنقيد. طيب انقيدة وانقيدة طيب ينقاد أصله اختير أصله اختير، اختير نقلنا كسرة إلى ما قبلها فصار اختير بعد سلب الحركة منه، يختار يختير وهكذا. والأمر منها من هذه الأبنية الأربعة أجب أجيبا واستقيم استقيما وانقد انقادا واختر اختارا. طيب أجب أصله أن تقول، أصله طيب أن تقول أجيب، تفضل إيه؟ إيه كيف صار أجيب؟ حذفنا طيب كيف عادت قل حذفنا حرف المضارع وعادت الهمزة المحذوفة إيه؟ وجعلنا آخرها مثل المضارع المرجوم بحسب الحركة، فالتقى الساكنان وهما الياء ولام الفعل فحذفنا الياء فصار أجب. طيب أنت كرر نفس هذا أي. أجيب. أجيب. إيش أجيب؟ بعدين صار أجيب. طيب. أصله تجيب. إيه. تجيب حذفنا حرف المضارع وهو التاء وعادت الهمزة المتروكة. لماذا عادت؟ عادت لأنها في الأمر ننظر إلى الأصل المتروك وهو أصل أجيب وأجيب. تجيب وأجيب هذه مثل أكرم وأكرم. أي. سبب حذفها أنه عند في للمتكلم تجتمع همزتان هو أكرم أو أجوب، فحذفت إحداهما ثم بعد ذلك حذفت جميع مع التاء والنون والطرد للباء. إحنا قلنا في المضارع يحذف أما في الأمر يرجع. طيب. فعادت هذه الهمزة المتروكة. أي. فصار والهمزة متحركة فبدأنا بها. مفتوحة بدأنا بها. أي فصار إيش؟ فصار أجيب. إيه. جعلنا آخره مثل الميزون بو. أي إيه. جعلنا آخره مثل الميزون فصار أجيب يا إيه. ساكن والباء ساكن إيه يا طلع برا هذا لا يكون هذا. طيب يقول ويصح نحو قول وقاول وتقول وتقاول وزين وتزين وسار وتساير واسود وبيض وسواد وبياض وكذا سائر تصاريفها. ويصح بمعنى لا يعدل، ليس يصح بمعنى لا يكون معتلا، لأن هذه الأبواب معتلة، لكن يصح بمعنى لا يعل، يعني لا يكون في إعلال. ماذا لا يكون في إعلال؟ نحو قول، يعني باب التفعيل، قول يقول تقويلا، لا يكون فيه الإعلال. وهكذا قاول وتقول وتقاول إلى آخره، وكذا سائر تصاريفها، الفعل المضارع والمصدر والاسم الفاعل واسم المفعول، لا يكون فيها الإعلال، يصح بمعنى لا يعل، مفهوم؟ والعلة في الشرح، إذا أردتم أقرأ لكم وإلا بعدين نشوفه. طيب، ثم يقول واسم الفاعل من الثلاثي المجرد يعتل عينه بالهمزة. واسم الفاعل إذا كان من الثلاثي المجرد وكان أجوفا يعتل عينه بالهمزة، يعتل بمعنى يعل، يعل عينه بالهمزة يعني بقلبها همزة، نقلب العين همزة، كما تقول صائن وبائع. الآن صائن أصله صاوين هو أجوف واوي، بائع صا بايع هو أجوف يائي، هنا نقلب العين همزة فيصير صائن ويصير بائع، إذن يعتل عينه بالهمزة يعني بقلبها همزة، سواء كان واوا أو كان ياء. ومن المزيد فيه يعتل بما اعتل به المضارع، يعني واسم الفاعل حال كونه من المزيد فيه يعتل بمعنى يعل، يعل بما، ما عبارة عن الإعلال، يعني يعل بالإعلال الذي اعتل، يعني أعل به بالإعلال الذي المضارع، يعني الفعل المضارع، الفعل المضارع المبني للفاعل كان فيه أي إعلال فيكون في اسم الفاعل من الثلاثي المزيد فيه أيضا هذا الإعلال. إذن ومن المزيد فيه يعتل يعني يعل بما بالإعلال الذي اعتل به يعني أعل به المضارع، مفهوم؟ مثلا الآن كمجيب، الآن مجيب هو اسم الفاعل من باب الإفعال وهو ثلاثي مزيد فيه، كيف يكون إعلاله؟ يكون إعلاله مثل الإعلال الذي كان في مضارعه. الآن مضارع مجيب إيش؟ يجيب، يجيب كان أصله يجيب، كان الإعلال فيه بالنقل والقلب، وهنا مجيب أيضا يكون الإعلال بالنقل، أصله ماذا مجيب؟ مجوب، ننقل حركة المضارع، ننقل حركة العين إلى ما قبلها فيصير مجيب، مفهوم؟ الواو الآن ساكن وفي الأصل كان متحرر، ما قبلها مكسور نقلبها ياء فيصير مجيب، مفهوم؟ كان إعلاله مثل الإعلال الكائن في المضارع في مضارعه. ومستقيم هو اسم الفاعل من باب الاستفعال، أصله مستقوم، كان إعلاله أيضا بالنقل والقلب كما كان في مضارعه الإعلال بالنقل والقلب، لأن مضارعه يستقيم، أصله يستقوم، كان الإعلال بالنقل والقلب، وهكذا في اسم فاعله. ومنقاد أصله منقويد، كان مضارعه ينقاد ينقويد، كان الإعلال فيه بالنقل والقلب، ينقويد كان الإعلال بالنقل والقلب، لا كان بالقلب فقط، ينقويد الواو متحرك، ما قبلها كان مفتوحا قلبناها ألفا فصار. وهكذا منقاد أيضا إعلاله بالقلب فقط، منقاد أصله منقود، الواو متحرج ما قبلها مفتوح قلبناها ألفا فصار منقاد. ومختار أصله مختيرون أيضا إعلاله بالقلب فقط. الياء متحركة ما قبلها مفتوح نقلبها ألفا فيصير مختار. إذن اسم الفاعل من المزيد فيه يعتل بما اعتل به إذا كان إعلال مضارعه بالنقل والقلب فيكون في اسم الفاعل أيضا الإعلال بالنقل والقلب، وإذا كان إعلال مضارعه بالنقل فقط فيكون الإعلال في اسم فاعله أيضا بالنقل فقط. مفهوم؟ المثالان الأولان للنقل والقلب، والمثالان الأخيران للقلب فقط. هذا اسم الفاعل. وكيف يكون اسم المفعول؟ يقول: واسم المفعول من الثلاثي المجرد يعتل بالنقل والحذف. واسم المفعول حال كونه من الثلاثي المجرد يعتل، يعني يعل بالنقل والحذف، يكون فيه النقل، يعني يكون فيه نقل الحركة وحذف الحرف. مثلا كما تقول: مصون ومبيع. مصون هذا مثال للواو، ومبيع مثال للياء. الآن مصون هو اسم المفعول من الثلاثي المجرد وهو أجوف. أصله ماذا؟ أصله مصون على وزن مفعول، مصون على وزن مفعول، مفهوم؟ نقلنا حركة العين إلى ما قبلها، مفهوم؟ وهو الصاد فاء الفعل. نقلنا حركة العين إلى فاء الفعل، فالتقى الساكنان وهما واو المفعول وواو وعين الفعل، واو المفعول وعين الفعل، فحذفنا إحدى الواوين فصار مصون، مفهوم؟ ثم إذا قلنا المحذوف هو واو المفعول يكون على وزن مفعول، لأننا ننقل حركة العين إلى ما قبلها، فالعين ساكن والفاء متحرر، إذن فيكون على وزن مفعول. وإذا قلنا المحذوف هو عين الفعل فيكون على وزن مفعول، مفهوم؟ وهكذا مبيع أصله مبيوع على وزن مفعول، مبيوع على وزن مفعول، ننقل حركة العين وهو الياء إلى ما قبله فيلتقي ساكنا وهما الياء والواو، فنحذف الواو فيصير مبويع، مبويع، والواو يقتضي كسرة ما قبلها فنكسر ما قبلها فيصير مبيع. فهمتم؟ طيب، على وزن ماذا؟ مفعل، على وزن مفعل، لأن المحذوف هو مبيع يكون على وزن مفعل، وهو مفعول عند سيبوي، هذا في مصون. فهمتم؟ طيب، ويمكن أن نقول أصله مبيوع كما هنا يقول الشارح مبيوع، نقلنا حركة الياء إلى ما قبله فالتقى الساكنان فحذفنا الياء فصار على وزن فصار مبوع، فصار ماذا؟ فصار مبوع. مبوع الآن هذا يلتبس مع اسم المفعول إذا كان واويا. أنا الآن مبوع لا أعرف هل هو واوي أو يائي، مفهوم؟ مبوع مثل مصون، يلتبس الواوي باليائي أو اليائي بالياء بالواوي، مفهوم؟ فلذا ماذا نفعل؟ نأتي مبوع هذه الضمة التي هي على الباء نبدلها كسرة، فالواو ساكن ما قبلها مكسور يقلب ياء فيصير مبيع، مفهوم؟ طيب، مبيع على وزن ماذا يكون حينئذ؟ مفيل، لأن العين حذفة، مفهوم؟ أما على الأول، على الإعلال الأول يكون على وزن طيب. يقول: والمحذوف منه واو مفعول عند سيبويه، نعم، وعين الفعل عند أبي الحسن الأخفشي، وبنو تميم يثبتون الياء فيقولون مبيوع. طيب، والمحذوف منه يعني من اسم المفعول من الثلاثي المجرد، واو مفعول عند سيبويه، فيكون مصون على وزن، يكون على وزن مفعول. طيب، وعين الفعل عند أبي الحسن الأخفش، فيكون على وزن مفعول. أما وبنو تميم يثبتون الياء فيقولون مبيع. ثم يقول واسم المفعول من المزيد، هذا اسم الفاعل، قرأنا اسم الفاعل من المزيد فيه، مفهوم؟ وما هو الاسم المفعول من المزيد فيه؟ يقول واسم المفعول من المزيد فيه يعتل بالنقل والقلب إن اعتل فعله، يعتل يعني يعل بالنقل وبالقلب إذا كان فعله معلا، كما تقول مجاب ومستقام ومنقاد ومختار. الآن مجاب أصله مجوب، مجوب اسم المفعول من باب الإفعال. كيف صار مجاب؟ نقلنا حركة العين إلى ما قبلها فصار مجوب، والواو الآن ساكن وفي الأصل متحرر، ما قبلها مفتوح نقلبها ألفا فيصير مجاب. مستقام أصله مستقوم، مستقوم. طيب، ننقل حركة الواو إلى ما قبلها فيصير مستقوم، والواو الآن ساكن وفي الأصل كان متحركا، ما قبلها مفتوح نقلبها ألفا فيصير مستقام. منقاد، منقاوات، منقاوات. إيه؟ كيف يصير منقاد؟ إيه، مختار، مختار. طيب، صلى الله على سيدنا. ما مراده بالوزن؟ إيه؟ هو لما علل لماذا طول وطول تطول وطول. إيه؟